الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 18 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الصلاة على الميت، وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الدفن. في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة التكفين، فرغ منها المصنف رحمه الله فتكلم عن واجب آخر من الواجبات التي تتعلق بتجهيز الميت، وهو الدفن. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة وسبعة. والدفن أوجبه الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان يحترم حيا وميتا، ولهذا أوجب الله تبارك وتعالى دفن الميت وجعله عز وجل فرضا على هذه الأمة. ودفن الميت فيه حفظ لكرامته، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. ففي دفن الميت عدم انتهاك لحرمته، وكذلك فيه أمن من العبث في هذا الميت بعد موته، وفيه كذلك أمن من انتشار هذه الرائحة التي قد تصدر من الشخص إذا مات، وأيضا فيه حفظ من أن تنتهك هذه أو هذا البدن، ولئلا يتعرض شيء من السباع فيأكل بدنه بعد أن مات. فأوجب الله سبحانه وتعالى الدفن من أجل هذه الأمور كلها. والدفن تعتريه أحكام ثلاثة، فقد يكون الدفن واجبا، وقد يكون الدفن مندوبا، وقد يكون الدفن مباحا. الدفن يكون واجبا، هذا في حق المسلم وكذلك في حق الكافر الذمي، فالدفن حينئذ يكون واجبا. وقد يكون مندوبا، يكون مندوبا كما سبق ودرسنا فيما مضى، فيما إذا كان الميت سقطا لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي. قلنا في هذه الحالة يستحب ويسن أن يستر بخرقة ويدفن. وقد يكون الدفن مباحا، وهذا في حق الكافر الحربي، إلا إذا تأذى الناس برائحته فحينئذ يكون الدفن واجبا لئلا يتأذى الناس برائحة هذا الكافر. فإذا الدفن تعتريه هذه الأحكام الثلاثة، قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا. وأقل الدفن الذي هو القدر الواجب حفرة، هذه الحفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع حتى لا تأكله، فلا بد إذن من حفرة. هذه الحفرة يتحقق بها هذين الأمرين، تكتم الرائحة وكذلك تحرس هذا الميت من السباع. فعلى ذلك لا يكفي أن يوضع الميت على الأرض ويبنى عليه بناء إلا في حالة إذا تعذر الحفر. لو تعذر الحفر فحينئذ نقول يوضع الميت على الأرض ويبنى عليه ببناء حتى يتحقق هذان الغرضان، كتم الرائحة، والأمر الثاني من أجل أن يعني نحرسه من السباع أن تنبشه أو تأكله وما شابه ذلك. فإذا القدر الواجب حفرة تكتم وكذلك تحرس من السباع. وأما بالنسبة للكيفية المسنونة أو أكمل الكيفيات في الدفن فهما كيفيتان: الكيفية الأولى اللحد، والكيفية الثانية وهو الشق. أما اللحد فهذا هو الأفضل، واللحد هو أن يحفر للميت ما يسع بدنه في أسفل جانب القبر من جهة القبلة. يبقى الأول نأتي ونحفر حفرة في الأرض، ثم بعد ذلك نأتي في جانب القبر من أسفل ونحفر حفرة أخرى تسع بدن الميت، فهذا يسمى باللحد. واللحد قلنا الأصل فيه أنه هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ألحد له صلى الله عليه وسلم. وأما الكيفية الثانية فهو الشق، والشق معناه أن يحفر له في وسط القبر، فيوضع الميت على الهيئة المعروفة في كثير من البلدان. فالأصل عندنا أن اللحد أفضل من هذا الشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ألحد له في قبره. لكن نفترض الآن أن هذه الأرض التي حفرنا فيها هذه الحفرة كانت أرضا ليست بصلبة، كانت أرضا رخوة، بمعنى أننا لو ألحدنا في هذا القبر، لو شققنا وبعدين أتينا على جانب القبر وحفرنا حفرة أخرى، ربما انهارت هذه الحفرة على الميت، فنقول حينئذ الشق يكون أفضل لئلا تنهار هذه الحفرة على الميت بعد دفنه. طيب لو كانت هذه الأرض صلبة بحيث أننا نأمن من انهيار هذا القبر على الميت، نقول إذا كانت الأرض صلبة كما هو الحال مثلا في المدينة فاللحد يكون أفضل، فاللحد يكون أفضل، فنحفر لهذا الميت حفرة ثم نحفر حفرة أخرى في جانب الميت من أسفل، في جانب القبر من أسفل، ونضع فيها الميت. طيب مقدار الحفر يكون قديش؟ مقدار الحفر يكون قدر قامة وبسطة، قدر قامة وبسطة، يعني أربعة أذرع ونصف، أربعة أذرع ونصف. ومعنى قدر قامة يعني بقدر قامة الإنسان، ومعنى بسطة يعني وبقدر ما يبسط يده إلى أعلى. فهذا هو مقدار الحفر الذي يكون في الأرض. فإذا عرفنا أقل الدفن، وعرفنا كذلك أن له كيفيات أخرى وهي اللحد والشق. الأصل عندنا أن اللحد أفضل إلا إذا كانت الأرض رخوة، فحينئذ يكون الشق أفضل. وأيهما أفضل، أن يدفن الإنسان في المقبرة ولا يدفن في مكان آخر كبيته مثلا؟ أيضا هذه المسألة فيها تفصيل. الأصل عندنا أن الدفن في المقبرة أفضل من الدفن بغيرها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أهله ويدفن أصحابه الكرام رضي الله عنهم، كان يدفنهم عليه الصلاة والسلام في البقيع. وأيضا لأمر آخر، وهو أن الدفن في المقبرة مظنة لكثرة الدعاء لهذا الميت من الزوار والمرين. نعلم جميعا أن المقابر يزورها الناس في كل يوم، ويمر عليها أيضا الناس كثيرا، والسنة لمن دخل المقابر أو مر بهذه المقابر أن يدعو لهؤلاء الأموات. فلهذا الدفن في المقابر أفضل، لأن هذا هو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ذكرناه من إكثار الناس للدعاء لأهل المقابر. طيب إذا أراد أن يدفن في بيت هل يجوز له ذلك؟ أيضا يجوز له ذلك، لكن هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. لماذا؟ لأن كما قلنا فعل النبي، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدفن في المقابر. طيب كيف نقول الدفن في البيت خلاف الأولى، مع أننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن في بيته ودفن في حجرته صلى الله عليه وسلم. فلماذا نقول الدفن في البيت خلاف الأولى، مع أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام والحال الذي مات عليه؟ وقد يقول قائل هذا هو الحال الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه، والله عز وجل لا يختار للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، ومع ذلك بنقول هذا خلاف الأولى. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ كيف نقول الدفن في البيت خلاف الأولى مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دفن في بيته وفي حجرته؟ يعني الحق أن هذا هو جواب الإشكال. أحسنتم جميعا، جزاكم الله خيرا. الصواب في ذلك أن هذا هو أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء، فالله تبارك وتعالى لم يقبض نبيا إلا في الموضع الذي يجب دفنه فيه. دل على ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى الناس قد اختلفوا في الموضع الذي يدفن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، قال: فادفنوه في موضع فراش. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأيضا سنجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجرة لكثرة زائريه وقاصديه، من أجل أن يخفف على هؤلاء الناس بكون النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منهم. لكن على كل حال الأصل عندنا هو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك الأمر. فإذا بنقول الدفن في القبر أفضل، ويجوز الدفن في البيت لكنه خلاف الأولى، وما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص به. وأيضا إذا قلنا الأفضل أن يدفن في مقبرة، فيستحب أن يدفن في أفضل مقبرة، يعني الأفضل أن يدفن في المقابر التي دفن فيها أهل الخير والصلاح، هذا هو الأفضل. كمثلا البقيع، البقيع هذه مدافن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومدافن الأولياء والصالحين على مر الأزمنة. وعندنا مثلا في مصر، عندنا في مصر هنا سنجد أن أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين دخلوا أرض مصر كانوا يتخيرون مكانا معينا للدفن، والأصل عندهم في ذلك ما ورد عن أهل الكتاب، فإنهم ذكروا أن هذا المكان مكانا مباركا، هو مكان المعروف بالقرافة، هذا المكان هو الذي استوطنه بعض قبائل العرب لما دخلوا إلى مصر، قبيلة بنو قرافة، ولهذا سميت هذه المنطقة بالقرافة نسبة لهذه القبيلة. استوطنوا هذا المكان ويعني استقروا فيه، وكان الواحد منهم إذا مات كان يوصي بأن يدفن في هذا المكان. لذلك سنجد أن سادات الأولياء على مر الأزمنة كانوا يتخيرون الدفن في هذا المكان. سنجد مثلا الإمام الشافعي والليث وبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا في هذا المكان. فالحاصل أننا إذا قلنا يستحب الدفن في المقبرة، فيستحب كذلك أن يدفن في أفضل مقبرة. ولهذا سنجد أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه، وهذا هو الأصل عندنا في ذلك، أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه. وقالوا أيضا لأنه أقرب إلى الرحمة، لأنه أقرب إلى الرحمة. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها. والمقصود بذلك بعد طمها يعني بعد رد التراب إليها، تمنع هذه الحفرة رائحة، يعني ظهور هذه الرائحة. قال: وسبعا، يعني تمنع نبشه للميت فيأكل هذا الميت. قال الشيخ رحمه الله: وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض، يعني لا يجوز، إذا قلنا يجب أن يدفن في حفرة فلا يجوز أن يوضع الميت على وجه الأرض، وهذا منتشر عندنا كثيرا جدا في بعض المدن خصوصا في الأرياف. عندنا لا يدفنون الميت إلا على هذا النحو، يضعون الميت على سطح الأرض ثم يجعلون فوقه بناء، ويمتنعون جدا عن حفر حفرة للميت ووضع الميت فيها، ويستنكرون هذا الأمر كثيرا. ولذلك سنجد أن مدافن هؤلاء، أو نجد مدافن بأكملها، مش عبارة عن أبنية فقط، وبداخل هذه الأبنية الميت موضوع على وجه الأرض. عند الشافعية يقولون هذا لا يكفي، وهذا لا يسقط به الوجوب بحال، فيأثم كل من علم بموته ولم يدفن ولم يحفر له حفرة من أجل أن يوضع فيها. فالحاصل شيخ النبي يقول: وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض، يعني هذا لا يكفي، ويبنى عليه ما يمنع ذينك حيث لم يتعذر الحفر. يعني لو تعذر الحفر ولم نجد بدا إلا بأن يوضع الميت على الأرض ونبني عليه بناء، فحينئذ لا بأس، هذا فيما إذا تعذر علينا الحفر. أما إذا لم يتعذر الحفر فالحفر واجب، وهذا هو الأصل كما بينا. قال: نعم، من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر وتثقيله ليرسب، وإلا فلا. إذا قلنا أنه لا بد من الحفر، فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر سورة مستثناة ليس فيها حفرا، وذلك ومع ذلك هي مجزئة، وذلك لأن هذا هو المقدور عليه. وهذا إذا مات شخص في سفينة، إذا مات شخص في سفينة وتعذر علينا أن ندفنه في البر، بحيث أننا لو انتظرنا إلى أن نصل إلى الساحل أو إلى البر لتغير هذا الميت، ماذا نفعل؟ ففي هذه الحالة نلقيه في البحر مع شيء يأخذه إلى أسفل، مع شيء مثقل يأخذ هذا الميت إلى أسفل، بحيث لا يكون طافيا على وجه الماء. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: قال نعم، من مات بسفينة وتعذر البر، وهذا قيد في هذه المسألة أن يتعذر دفنه في البر. قال: جاز إلقاؤه في البحر، وشيخنا أطلق الجواز وليس معناه الإباحة، يعني يجوز لنا أن نلقيه ويجوز لنا ألا نلقيه، لا، المقصود بالجواز هنا يعني الوجوب، وجب علينا إلقاؤه في البحر. قال: وتثقيله ليصب، يعني لينزل في قعر البحر. قال: وإلا فلا، يعني إذا لم يتعذر علينا دفنه في البر فلا يجوز لنا إلقاؤه في البحر، بل الواجب علينا دفنه في البر. قال رحمه الله تعالى: وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما، يعني لابد من حفرة تمنع الرائحة وتمنع كذلك السباع من أن تنبش هذا القبر فتأكل الميت. فعلى ذلك لو حفرنا حفرة وهذه الحفرة تمنع من أمر واحد فهذا لا يكفي، فهذا لا يكفي. حفرنا حفرة تمنع من الرائحة فقط، هذا لا يكفي. حفرنا حفرة تمنع من السباع فقط، يعني كالبناء مثلا ونحو ذلك، فهذا لا يكفي، فلابد من حفرة تمنع الأمرين. ثم قال رحمه الله: وأكمله قبر واسع في عمق 4 أذرع ونصف بذراع اليد، أكمله قبر واسع إما على صورة اللحد وإما على صورة الشق، وقلنا اللحد أفضل على الأصل والشق أيضا هذا جائز، والشق يكون أفضل في حالة إذا كانت الأرض رخوة وليست بصلبة. قال رحمه الله تعالى: ويجب إضجاعه للقبلة، يعني يجب إضجاع الميت في القبر على شقه الأيمن إلى جهة القبلة. لماذا أوجبوا ذلك؟ قالوا: تنزيلا للميت منزلة المصلي. ولهذا قالوا: لو دفن مستدبرا أو مستلقيا يعني على ظهره نبش هذا القبر حتما، بشرط ألا يكون الميت قد تغير، فينبش هذا القبر ويوجه الميت إلى جهة القبلة، ويوجه الميت إلى جهة القبلة. قال: ويندب الإفضاء بخده الأيمن، ويندب يعني يندب إلصاق الخد الأيمن بالتراب، خد الأيمن لهذا الميت بالتراب. قال: بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب، يعني بعد أن نزيل الكفن نلصق خده الأيمن بالتراب. لماذا؟ قال: مبالغة في الاستكانة والذل، وهذا تعليل الاستحباب، أن هذا من باب المبالغة في الاستكانة والذل. قال: ورفع رأسه بنحو لبنة، يعني يندب كذلك أن نرفع رأس الميت بنحو لبنة طاهرة، واللبنة هي ما يعمل من الطين ويبنى به. فعلى ذلك لو أنه جاء بلبنة أو جاء بكومة من تراب أو جاء بحجر ووضعه تحت رأسه من أجل أن يرفع رأس الميت، كل هذا جائز ولا بأس به. قال: وكره صندوق، يعني يكره وضع الميت في الصندوق كما يفعله أهل الكتاب. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لأنه ينافي الاستكانة والذل، نقولنا يستحب أن يوضع خده على الأرض، إلصاق خد الميت على الأرض لما في ذلك من الاستكانة والذل، فلو وضعناه في صندوق فهذا ينافي الاستكانة والذل المندوب. وأيضا لأمر آخر لأن فيه إضاعة للمال، وكذلك لما في ذلك من التشبه بأهل الكتاب، لما في ذلك من التشبه بأهل الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكره صندوق إلا لنحو نداوة فيجب. إلا لنحو نداوة، يعني لو كانت الأرض ندية ليست بصلبة، كانت الأرض رخوة، فحينئذ لا بأس بوضعه في صندوق، لا بأس بوضعه في صندوق، بل هو الواجب لئلا ينهار هذا القبر أو هذه الحفرة على الميت. قال رحمه الله: ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه، يعني كما يفعله الناس، يأتي الناس بعد يعني حفر الحفرة للميت ووضع الميت في هذا الحفرة، يضعون شيئا أعلى القبر يسدون به القبر ويمنعون به من وقوع التراب على الميت، يضعون مثلا بنحو حجر كبير أو شيء من الرخام أو نحو ذلك، يضعون هذا الشيء يسدون به القبر، ثم بعد ذلك يضعون التراب حتى لا يقع التراب على الميت بعد دفنه. قال الشيخ رحمه الله: ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه، وهذا على وجه التحريم كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وإن كان ظاهر عبارة المنهاج أنه ذكر استحباب السد وجواز إهالة التراب عليه من غير سد، وذكر في التحفة قال قوله: قال: ويسد فتح اللحد بلبن بأن يبنى به، ثم يسد ما بينه وبين الفرج بنحو كسر لبن اتباعا لما فعل به صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا في المنهاج أو ظاهر عبارة المنهاج أن هذا مستحب وليس بواجب، خلافا لما فعله أو قاله الشيخ هنا من أن هذا واجب، وأنه يحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه. وهذا الذي ذكره الشيخ عليه جمع من الشافعية. قال رحمه الله تعالى: ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية ومع أحدهما كره، كجمع متحد جنس فيه بلا حاجة. يعني يحرم دفن اثنين من جنسين بقبر واحد حيث لا محرمية. وكذلك عند الرملي رحمه الله يقول: يحرم وإن كان من جنس واحد حيث لا ضرورة. لكن محل التحريم عند الرملي رحمه الله تعالى من حيث الابتداء، أما في الدوام كأن يدخل مثلا ميت على ميت فهذا حرام، إلا لو وجدنا أن الأول قد يعني بليت أو بلي جسمه وجسده وحتى العظام. فإذا شيخنا بيقول لا يجوز أن ندفن اثنين من جنسين بقبر، وعند الرملي يحرم كذلك ولو من جنس واحد. وهذا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخين، الشيخ ابن حجر رحمه الله فإنه يرى الحرمة في الجنسين في قبر واحد، والرملي رحمه الله يقول ولو من جنس واحد أيضا حرام حيث لا ضرورة. وهذا في الابتداء. أما في الدوام كما قلنا، ومعنى الدوام يعني يدخل ميت على ميت، هذا حرام إلا في حالة إذا وجدنا أن الأول قد يعني بلى بدنه وجسمه، فحينئذ لا حرمة في ذلك. طيب نفترض أنه حفر قبرا فوجد عظام الميت، ما الحكم؟ احنا قلنا الآن لا يجوز أن يدفن اثنين في قبر من جنسين مختلفين، هذا بالاتفاق، ومن جنس واحد عند الرملي رحمه الله تعالى كذلك. طيب الآن حفرنا حفرة فوجدنا عظام الميت الأول، ما حكم دفن الميت في هذا القبر؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. ننتبه الآن لهذه المسألة. لو حفرنا قبرا فوجدنا عظام الميت، فهنا عندنا حالتان. الحالة الأولى إذا لم يتم الحفر، يعني وجدنا عظام هذا الميت الأول قبل تمام الحفر، فهنا لا بد من إعادة هذه العظام وجوبا، ولا يجوز لنا إتمام الحفر. خلاص نتوقف، نعيد هذه العظام ونتوقف عن الحفر إلا لضرورة. طيب الآن هذا فيما إذا كان قبل تمام الحفر. طيب نفترض أننا حفرنا بالفعل ووجدنا هذه العظام، عظام الميت الأول، بعد تمام الحفر، ماذا نفعل؟ في هذه الحالة نجعل هذه العظام في جانب القبر ويدفن الميت معه في هذا القبر. واضح الآن؟ يبقى عندنا الآن صورتان. الصورة الأولى نحفر وقبل تمام الحفر وجدنا عظام الميت الأول، يبقى لابد أن نكف ونتوقف عن الحفر، نرد هذه العظام إلى مكانها وندفن هذا الميت في قبر آخر إلا لضرورة. الحالة الثانية: وجدنا عظام الميت الأول بعد أن أتممنا الحفر بالفعل، فنقول نأتي بهذه العظام ونجعلها في جانب القبر من أسفل، ثم ندفن الميت معه، ولا حرج علينا في ذلك. فإذا الأصل عندنا كما يذكر الشيخ لا يجوز أن ندفن اثنين من جنسين بقبر، قال إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية، إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية. طيب لو كان بينهما محرمية كابن وأمه، أو زوجية كزوج وزوجته، قال ومع أحدهما كره، يعني لو كانت بينهما محرمية أو زوجية فلا يحرم، لكن هذا مكروه. قال ومع أحدهما كره كجمع متحد جنس فيه بلا حاجة، يعني لو احنا دفننا أناس من جنس واحد، عند ابن حجر رحمه الله يقول هذا مكروه وليس بحرام حيث لا حاجة، خلافا لرمل رحمه الله تعالى فإنه يقول بالتحريم. طيب الآن يسأل سائل لماذا لا يجوز دفن اثنين في قبر، في قبر واحد، سواء قلنا من جنس واحد أو من جنسين مختلفين على الخلاف الذي ذكرناه، لماذا حرموا ذلك؟ قالوا بالتحريم، لأن في إدخال ميت على ميت آخر هذا فيه هتك لحرمته، هذا فيه هتك لحرمة الميت الأول، ولهذا قالوا لا يجوز إدخال ميت على ميت لأجل هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى بلا حاجة، يعني لو كان عندنا حاجة من أجلها سندخل ميت على ميت فلا تحريم ولا كراهة على قول ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك. قال ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحد جنسا قبل بلاء جميعه، ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض، يعني إدخال ميت على آخر قبل بلاء الأول، قبل أن يبلى جسد الأول، هذا أيضا حرام لما فيه من هتك، يعني حرمة الميت الأول. طيب كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف أن الأول قد يعني بلى جسده أو لم يبلى؟ يعرف ذلك أهل الخبرة، فهم يعرفون قدر المدة التي يبلى فيها الميت في أرضهم. يقولون العادة أن الميت يبلى مثلا بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فإذا لا يجوز فتح هذا القبر ودفن فيه ودفن ميت آخر في هذا القبر إذا قال أهل الخبرة أن الميت الأول لم يبلى. طيب الآن دفن ميت في هذا القبر وقال أهل الخبرة، يعني العادة بحسب خبراتنا أننا لو فتحنا القبر بعد هذه المدة سنجد أن بدن الأول يعني قد ليس لا يكون موجودا، وقد بليت عظامه وبلي جسده ونحو ذلك، يبقى حينئذ لا بأس بدفن شخص آخر في هذا القبر. فقال الشيخ رحمه الله ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض. قال ولو وجد بعض عظمه قبل تمام الحفر وجب رد ترابه أو بعده فلا، ويجوز الدفن معه على الحالتين التي سبق وذكرناهم. ثم قال بعد ذلك ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري. طيب نتكلم إن شاء الله عن مسألة الدفن ليلا والخلاف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.